فإذا جاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة

وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس الأمر يومئذ لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيء أمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله